وتربية. التربية سهل جدا، بس أنا أقول والتورة رف من حبنا عودنا حبنا والتورة رف قوة. ها اللي ما يبغى يتكلم يسوي كذا طيب بس حافظينا أنا أقول لك الله وما ملك القلوب متاع دنيا ولا عشق التنعم والحرير ينام الناس في ذات ولين ونومهم على صم وعطر الناس من فل وورد تطيب منه أنساب العبير ورائحة الدخان لهم عطور فأطيب بالدخان كذا عطوري. نكره الظلم ونأبى أن نكون جوبنا ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء نقتدي بالأنبياء والترق من الدماء والترق من الدماء بالذات لما نوصل البشتو زنقراتي زنقر طيب يلا على بابك يا كريم فين فرتي ما اخذ طلابك وين انتياهي يا كريم يلا على بابك يا كريم شوية لا تطلع جواب هذا عالي جواب يلا على بابك يا كريم ما اخذ طلابك يا كريم كله علشانك يا كريم اللي ظلمتونا يا الله لا ترحمونا يا شجر نيلي كيف أمين كيف أميني على جنبك على يمين يا ليل يا مسلمين الله واحد يا مسلمين الله واحد يا مسلمين الله واحد يا مسلمين والجهاد نار قوية يبغى له صبر شوية يا كلينتون بيننا يوم ونعطيك العلقة كتاب الله زوجني بنية بنية على قدي على قدي عالي على قدي نوني على قدي نحي على قدي خشي على قدي شعري يجبني البزورة ويلعبون كورة يسجلوا في المركز مركز أبو عبد الرحمن يا طالع الطايف قلبي عليك خايف يا طالع الطايف قلبي عليك خايف من البروج شلت حرامية تلم من البروج ولا انت يا قلت الود واصل بس اخلص النية وسيل من الموت يا عيد يا عيني يا كل حاجة يا عيد يا عيني يا كل حاجة الريحة قوية لبيك واجعل من دماج من آل الزكاة والأمام لبيك إن عطش اللي وسكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك والله يا شباب الكويت احنا نحبكم كثيرا بس لو تترواش وتترواش كثيرا كثيرا لا تتعبروا مثلك ولا تشربوا الشفع الريد وأعوذ بالله من كلمة أنا ورحنا وطلبوا منا مشاركة طلبوا يا إخوتي وماني عارف إيه وطلبوا فرحنا في الباص جالسين يتمشى قلنا هذه خصوصية كده يوسف العجيل عرفتوا اللي يقول لا شيء ما كل شيء ما الإنسان ربي فاضل قال هذه بواعة الحفل قلت له أبشر بس على شرط ما تنزل قال لي تمام ما عليك سويناها في الحفل القثمان ضحكوا ضحك ذاك اليوم ول ول ول ول نزلوا الشريط ركبوا الدنيا والله فنزل الشريط يعني اعذرونا والله ترى المكتب كان انه ما ينزل لكن لا هذه الامور هذا ما يحتاج عبد الرحمن والله يا لابد ان يبادى الباطل والانذار سفينة النجاة سفينة النجاة سفينة النجاة تنضح بالإيمان جهادنا عظيم جهادنا عظيم جهادنا عظيم فحب يا بطان وقد رد على وجداني